علي من الشوق داني أشرق بحبك وعود أغرب أناني في وصلك لكن يا الأناني ترى الأنانية في طبعك تخر حبيبتي حالي من الشوق داني أشرق بحبك وعود أغرب أناني في وصلك لكن يا الأناني ترى الأنانية في طبعك تخر لحظات حبك حطمت لي كياني والحزن من بين المحاني تسرب تسرب وصكت عليه المحاني كأنه الوصلك بالجروح تقرب لحظات حبك حطمت لي كياني والحزن من بين المحاني تسرب تسرب وصكت عليه المحاني كأنه الوصلك بالجروح تقرب حالي معرب الأنساب قدر العياني سلم العرب لا تجهله يا المعرب شرفت حبك ليه فاضل حناني وقامت عروقي من غلاك التشرب يا معرب الأنساب قدر العياني سلم العرب لا تجهله يا المعرب شرفت حبك ليه وقامت عروقي من غلاك التشرى يلي تقول اسأل مجرب تاراني سألت واحد بس قام يتهرى لا تسأل مجرب يا قلب وتعاني اسأل طبيب وخل عنك المجرب يلي تقول اسأل مجرب تاراني سألت واحد بس قام يتهرى لا تسأل مجرب يا قلب وتعاني اسأل طبيب وخل عنك المجرب خل بيتي حالي طبعك تخرى طبعك تخرى أوالي طبعك تخرى طبعك تخرى.